الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المفسدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا نهي عن الفساد في الأرض بالمعاصي بجميع أنواعها بعد إصلاح الله عز وجل لها بالتوحيد وإرسال الرسل وإنزال الكتب. الفساد يا عباد الله أنواع: أعلاه الشرك بالله عز وجل والكفر به، والبدعة من الفساد، وسيء الأخلاق من الفساد، والسرقة والربا من الفساد. فالفساد يعم كل معصية لله عز وجل. أيها المسلمون، لقد بعث الله عز وجل رسله وأنزل كتبه، وعلى هذا مشى الصالحون والمصلحون في محاربة الفساد. قال هود عليه السلام لقومه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال شعيب عليه السلام لقومه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا موسى عليه السلام يوصي أخاه هارون بالإصلاح: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أيها المسلمون، إذا انتشر الفساد في بلد ولم ينه عنه ولم يدافع، فإن الهلاك مصير ذلك البلد. قال الله عز وجل: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. بالإصلاح والصلاح تعمر البلاد وتنعم وتعيش في رخاء وسعادة. أيها المسلمون، الواجب أن يدافع هذا الفساد بكل أنواع الإصلاح، وكل بحسب درجته ومكانته. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فنحن يا عباد الله في المجتمع نعيش في سفينة واحدة، أهل الفساد والإفساد يخرقون في سفينة المجتمع، فإذا سكت عنهم ومرر فسادهم وإفسادهم فإنهم سيغرقون السفينة كلها وسيهلكون المجتمع أكمله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من هذا الخلق نجوا ونجوا جميعا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تغيير المنكر مطلوب من كل أحد، إصلاح ما فسد ومحاربة الفساد مطلوب من كل شخص بحسب علمه وقدرته. وجاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. عباد الله، أيها المسلمون، إن الإصلاح ومحاربة الفساد يبدأ من كل فرد فينا، فإذا صلحنا في ذواتنا وأفرادنا وصلحت أسرنا فإن المجتمع سيصلح. فالمجتمع عبارة عني وعنك وعن أسرتي وأسرتك، ويبدأ صلاح الفرد بإصلاح قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هل أصلحنا قلوبنا يا عباد الله؟ هل خلينا من قلوبنا كل معصية؟ هل عمرنا قلوبنا بكل خير وطاعة من حب الله وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى؟ قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال صلى الله عليه وسلم: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والإصلاح يا عباد الله يحتاج قبله ويتأكد قبله أن يصلح الإنسان نفسه حتى يؤتي هذا الإصلاح ثمرته، وإن كان هذا ليس لازما في الإصلاح، فمن قصر في نفسه وأصيب بشيء من الفساد لا يعني ذلك أنه لا ينهى عن الفساد، لكن الكمال أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره حتى تؤتي دعوته وإصلاحه ومحاربته للفساد الأكل الطيبة المباركة. عباد الله، أيها المسلمون، إن المدافعة بين أهل الإصلاح وأهل الفساد مستمرة ودائمة، والدولة قد تكون لأهل الفساد وقد تكون لأهل الإصلاح، والواجب علينا أن نصلح قدر استطاعتنا. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أيها المسلمون، إن الفساد لا يحبه الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن كل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى، وأن يأتي كل شيء يحبه الله عز وجل. قال الله سبحانه: والله لا يحب الفساد. أسأل الله عز وجل أن يصلحني وإياكم، وأن يصلح أسرنا جميعا، وأن يصلح هذا البلد الطيب، وأن يبعد عنه الفساد والمفسدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينشر ذلك في بلاد المسلمين عامة، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، إن الإصلاح يشمل الذكر والأنثى، ويشمل الصغار والكبار، ويشمل الأغنياء والفقراء، ويشمل الرؤساء والمرؤوسين، والراعي والرعية، ويشمل الأسر والمؤسسات، يشمل الجميع. فلا أحد يستغني عن الإصلاح، ولا أحد كذلك يفتقر إلى دفع الفساد. عباد الله، أيها المسلمون، إن اليهود لهم قصد السبق في الفساد والإفساد، وهم قادة العالم في ذلك. قال الله عز وجل عنهم: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو رأيتم إفساد اليهود من خلال كلام الله عز وجل، ومن خلال عيشهم في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، لرأيتم عجبا عجابا. فهم أهل فساد عقدي. قال الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، ويكفرون بنبوة عيسى عليه السلام ولا يؤمنون بنبوته، وهم أهل فساد خلقي وأخلاقي. قالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. وكذلك هم أهل فساد مالي، فهذا قارون من قوم موسى، يعني من بني إسرائيل، كان غنيا جدا. ماذا قال الله عز وجل في شأنه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أهل فساد اجتماعي، لأنهم يرون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، فلا يمكن أن يعقدوا علاقات اجتماعية طيبة مع الناس، لا يمكن ذلك. لذلك تخلص منهم أهل الكفر بجعلهم في بلاد الإسلام حتى ينشروا فسادهم فيها. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. إذا كان السلم الأهلي لم يقم لهم مع أنبيائهم، حيث قتلوا الأنبياء وقتلوا المصلحين، فكيف يكون عندهم سلم اجتماعي مع أهل الإسلام والمسلمين؟ لا يمكن ذلك يا عباد الله. والقرآن مليء بالحديث عن فساد اليهود وإفسادهم. قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال تعالى عنهم: سماعون للكذب أكالون للسحت. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أهل فساد بلغوا الغاية في الفساد والإفساد. لذلك يجب على المسلمين أن يدفعوا شرهم، بل يجب على العالم كله أن يدفع شرهم، لأن شرهم مستشر في العالم كله. والمفسدون في بلاد المسلمين يتبعون آثار اليهود ويقتدون بهم، فالواجب يا عباد الله ألا نتشبه بهم في ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر اليهود المفسدين، وأن يصلح بلادنا وبلاد المسلمين. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون